أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فكان البحث في الأسلوب الحكيم، وذكرنا أن للأسلوب الحكيم طريقتين: الطريقة الأولى تلقي المخاطب بغير ما يترقب، ومثلنا على ذلك بما حصل بين ابن القبعثري والحجاج. والطريقة الثانية تلقي السائل بغير ما يسأل عنه، ومثلنا في الدرس السابق على ذلك بقوله تعالى: يسألونك عن الأهلة. السؤال كان عن شيء والجواب كان عن شيء آخر. وكذلك: يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين، إلى آخره. الكلام يقع في نكتة هذه الطريقة الثانية. في كثير من الأحيان يسأل السائل سؤالا ويرى المسؤول منه أن هذا الشيء الذي يسأل عنه لا يليق بحاله وليس فيه فائدة له، وإنما كان عليه أن يسأل سؤالا آخر أنسب له وأفيد له، فيأتي وينزل هذا السؤال منزلة سؤال آخر ويجيب عن السؤال الآخر، للإشارة إلى أنه اللائق بك ليس أن تسأل عن أي شيء تنفق، ليس المهم مقدار ما تنفق بقدر ما يكون المهم أن تقع النفقة في موضعها المناسب، هذا الأليق بشأنك. فأيها السائل ينبغي أن تسأل عن هذا الشيء. هذا التنبيه من قبل المتكلم للسائل على أن الأليق بشأنه أن يهتم بهذا الجانب. واضح هذا الشيء؟ كثيرا ما يحصل، خذ مثلا لنفترض الآن طالب يأتي يوجه لي هذا السؤال، يقول لي: متى ننتهي من المختصر؟ فبدل ما أقول كان مقتضى الظاهر، ماذا أقول؟ مثلا: بعد شهر، بعد ثلاثة أشهر، بعد سنة، بعد سنتين، هذا مقتضى الظاهر. فأتي وأنا أجاوب بجواب لا يرتبط بهذا السؤال، مثلا أقول لك هكذا: يصبح الإنسان فاهما للمختصر بعد أن يباحثه ويدرسه بشكل جيد ويكتبه، إلى آخره. وبعد ما هو علاقته بسؤالك؟ أريد أن أنبهك أن ليس المهم أن ننتهي من المختصر ونطوي هذه الصفحات بقدر ما يكون المهم هذا أن نفهم المختصر. فاللائق بشأنك والمناسب لك أيها الطالب لا أن تسأل متى ينتهي المختصر، اللائق بشأنك أن تسأل كيف تستطيع أن تفهم المختصر. إذن في هذا الجواب الذي أجبت به عن سؤال متى ينتهي المختصر كان فيه تنبيه لنكتة ولفائدة وما هو الأليق بحالك عن طريق هذا الأسلوب الحكيم، يعني من دون أن نوجه أي ملامة وأي تأنيب للسائل، بأسلوب حكيم نجاوب عن ما هو الأليق بشأنه. هذه النكتة في الطريقة الثانية من الأسلوب الحكيم. يقول: أو السائل، عطف على المخاطب، أي تلقي السائل بغير ما يتطلب، بغير ما يسأل، بتنزيل سؤاله منزلة غيره، أي منزلة غير ذلك السؤال. ما هي النكتة في ذلك؟ تنبيها للسائل. تنبيها، ما هو إعراب تنبيها؟ مفعول مطلق لأي فعل؟ مصدر، صحيح هو مصدر، لكن ليس كل مصدر مفعول مطلق. لا أقعد الجبن عن الهيجاء ولو توارد ظهور الأعداء. مفعول لأجله، يعني تنزل سؤالا منزلة هذا الشيء لأجل ماذا؟ لأجل التنبيه، تنبيها للسائل على أنه أي ذلك الغير، تنبيها للسائل على أنه ذلك الغير، يعني غير السؤال، غير السؤال الذي سأله، بل السؤال الآخر الذي أنت فرضته الأولى بحاله أو المهم له، كقوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. قد سألوا عن ماذا؟ سألوا عن سبب اختلاف القمر في زيادة النور ونقصانه، فأجيبوا ببيان الغرض من هذا الاختلاف، وهو أن الأهلة بحسب ذلك الاختلاف معالم يوقت بها الناس أمورهم من المزارع والمتاجر ومحال الديون. أنت بواسطة الهلال تحدد، تقول مثلا عندما يصبح الهلال بدر أدفع لك القرض، عندما يصبح الهلال مثلا بدر أو في المحاق أدفع لك أجرة الشهر. فهذا الاختلاف لأجل تحديد هذه الشؤون، والصوم وغير ذلك ومعالم للحج يعرف بها وقت الحج، وذلك للتنبيه على أن الأولى والأليق بحالهم أن يسألوا عن ذلك، لأنهم ليسوا ممن يطلعون بسهولة على دقائق علم الهيئة علم الفلك، ولا يتعلق لهم به غرض، لا ينفعهم هذا الشيء. وقوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. سألوا عن بيان ماذا ينفقون، مقتضى الظاهر ماذا يجاوب؟ أي أن تقول درهم، دينار، دولار، مئة، عشرة. سألوا عن بيان ماذا ينفقون فأجيبوا ببيان المصارف، تنبيها على أن المهم هو السؤال عنها، لأن النفقة لا يعتد بها إلا أن تقع موقعها. وهذا هذا الشيء، وهذا قلنا الذي يسمى بأسلوب الحكيم يسمى عند الشيخ عبد القاهر بماذا؟ بالمغالطة. المغالطة وجهها واضح، لأن طبعا المغالطة تنطبق على الطريقة الأولى أكثر مما تنطبق على الطريقة الثانية، لأن ابن القبعثري بدأ في الحقيقة يغالط الحجاج، الحجاج يقصد الصيد وهو حمل اللفظ على معنى آخر. الطريقة أو الأسلوب الآخر من أساليب تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر، ما أدري كم صار رقم هذا، خامس سادس ما أدري، المهم سادس الخامس، هو التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي. مقتضى الظاهر أن نعبر عن المستقبل بلفظ مضارع، فتأتي وتعدل عن هذه الطريقة التي هي مقتضى الظاهر إلى طريقة أخرى مخالفة لمقتضى الظاهر، فهنا يحق للسامع أن يسأل لماذا خالفت مقتضى الظاهر. الجواب أنه شوف بالنسبة للفرق بين الماضي والمضارع، الماضي لكونه يتضمن الإخبار عن شيء قد تحقق في الزمن الماضي، بخلاف المضارع يتضمن الإخبار عن شيء إما الآن هو يتحقق أو أنه سوف يتحقق في المستقبل، والشيء الذي سوف يتحقق في المستقبل لا يكون مقطوع الحصول، ممكن أن لا يتحقق، بخلاف الشيء الذي تحقق في الماضي فإنه مقطوع الحصول. فأنت تستأتي وتستعير اللفظ اللي هو الفعل الماضي، الموضوع للشيء الذي حصل في الماضي، وتستعمله للمستقبل للإشارة إلى أن هذا الشيء المستقبلي كالماضي عند البارع عز وجل مقطوع الحصول، كقوله تعالى ونفخ في الصور فصعق، ما قال فيصعق، مع أن مقتضى الظاهر أن يقول فسوف يصعق، لا قالت فصاعقة، كأنها القضية لشدة اليقين بحصولها كأنها قد حصلت وانتهت. فهذا نعبر إذن عن المستقبل بلفظ الماضي للإشارة للتنبيه على أن هذا الشيء متحقق الوقوع، مثله مثل الأمر الذي تحقق وانقضى. وفي بعض الأحيان نعكس الأمر، طبعا هذا لم يتعرض له في الكتاب، في بعض الأحيان نعكس الأمر، نعبر عن الماضي بلفظ المضارع، نعبر عن الماضي بلفظ المضارع، مثلا كقوله تعالى ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. كل من الكذب والقتل قد حصل في الزمن الماضي. تلاحظ في الكذب استعمل الفعل الماضي، في القتل استعمل الفعل المضارع. شوف ما هو السبب في ذلك، هذا لم يتعرض له في الكتاب. خلاصة المطلب أنه الفعل المضارع باعتبار أن أحد معاني المضارع يدل على الزمن الحال، صحيح؟ أيه أشد على النفس وأوحش للنفس، حالة الكذب أو حالة القتل؟ حالة القتل بلا شك ولا ريب. هذه الحالة التي تثير شيئا في النفس حاول أن يستحضرها كأنها أمامك الآن تحصل، عبر عنها بالفعل مضارع، لأن المضارع يصلح للزمن الحال، أراد أن يحكي هذه الأمر الماضي كأنه يحصل الآن في الزمن الحال، بخلاف الكذب ليس فيه هذا الأمر الذي يؤثر في النفس فعبر عنه بلفظ الماضي. كذلك مثلا هو الذي أرسل الرياح فتثير سحابة، ما قال فأثارت سحابة، أرسل فأثارت، فقال فتثير، يريد أن يستحضر لك هذه القصة العجيبة وهي إثارة السحاب لإثارة الهواء للسحاب وما يصحبه من ملازمات المطر ونحو ذلك، يريد أن يسجلها كأنها الآن تحصل أمامك. فالغرض من استعمال المضارع للحكاية عن الصورة الماضية هو ماذا؟ هو استحضار الصورة العجيبة كأنها تحصل الآن. ثم بعد ذلك هو يقول في هذا البحث أن اسم الفاعل واسم المفعول الأصل فيه في اللغة العربية أن يستعمل لأي شيء للزمن الماضي، زي المضارب يعني في الزمن الماضي، فقد يستعمل اسم الفاعل واسم المفعول للمستقبل لنفس النسخة التي ذكرناها فصائح من في السماوات والأرض، وهو ماذا؟ للإشارة إلى أن هذا الشيء متحقق وقوع، ذلك يوم مجموع فيه الناس، مجموع اسم مفعول، فتستعمل اسم المفعول الذي هو في الأصل للزمن الماضي، وقد يستعمل في المستقبل ماذا؟ مجازا. طبعا هنا بحث بين المحشين، وهو أن هذا الاستعمال المجازي، هل الاستعمال المجازي خلاف مقتضى الظاهر؟ بعضهم يرى أن الاستعمالات المجازية ليست خلاف مقتضى الظاهر، لكن الذي يظهر من التفتزاني أنها خلاف مقتضى الظاهر. يقول التعبير عن المستقبل بلفظ ماضي، ومنه أي ومن خلاف مقتضى الظاهر التعبير عن المعنى المستقبل بلفظ الماضي تنبيها على أن هذا الأمر المستقبلي متحقق وقوع، تنبيها على تحقق وقوعه، نحو ويوم ينفخ في السور ففزع من في السماوات ومن في الأرض، بمعنى يفزع. ومثله التعبير عن المستقبل بلفظ اسم الفاعل فقوله تعالى وإن الدين تواقع، الأصل في اسم الفاعل أنه لأي زمن؟ للزمن الماضي. طبعا هذا قول، ولا المشهور بين النحاة أن اسم الفاعل مشترك بين الحال والاستقبال والمضي، أو جماعة من النحاة يقولون مشترك ويعين بواسطة القرينة، لكن المشهور ذهبوا إلى أن الأصل في اسم الفاعل للزمن الماضي، وقد يستعمل مجازا في الحال والاستقبال. فقوله تعالى وإن الدين لواقع مكان يقع، ونحوه التعبير عن ونحوه التعبير عن المستقبل بلفظ اسم المفعول كقوله تعالى ذلك يوم مجموع له الناس، مكان يجمع. وها هنا بحث، وهو أن كلا من اسمي الفاعل والمفعول قد يكون بمعنى الاستقبال، وإن لم يكن ذلك بحسب أصل الوضع، فيكون كل منهما ها هنا واقعا في موقعه، فلا يكون عندنا استعمال التخريج على خلاف مقتضى الظاهر، واردا على حسب مقتضى الظاهر. والجواب أن كل منهما حقيقة فيما تحقق فيه وقوع الوصف يعني في الزمن الماضي، وقد استعمل ها هنا فيما لم يتحقق مجازا تنبيها على تحقق وقوعه. نعم. بالنسبة للرواية كنا نقيق على دور فاطمة عن دور فاطمة، كنا نقيق من الفعل المضارع ماذا يفيد؟ فعل المضارع النكتة فيه إفادة الاستمرار والثبوت، بس استفادة التجدد والحدوث، الاستمرار التجددي كقول الشاعر: أو كلما وردت عقاب قبيلة بعثوا إلي عريفهم أو عريفهم يتوسموا. شوف ما قال متوسم، قال يتوسم، لإشارة أن هذه الحادثة كانت دائما تتجدد منهم، التفتنا. فهنا أيضا من هذا القبيل، ومنه أي من خلاف مقتضى الظاهر القلب. القلب من الأمور التي وقع الخلاف فيها ردا وقبولا، فجماعة قبلوا القلب مطلقا وقال يحسن من البليغ، وجماعة ردوه مطلقا وقالوا لا يحسن من البليغ. وسيأتي أن المصنف يفصل. في البداية لابد أن نتعرف على حقيقة القلب. ما القلب؟ القلب عبارة عن تبديل طرفي القضية، طرفي الجملة، لكن مع إعطاء حكم أحد الطرفين للآخر. ليش نقول مع إعطاء حكم أحد الطرفين للآخر؟ ولا يصبح العكس المستوي الذي قرأناه في المنطق يصبح من القلب؟ لا، لكن يصبح العكس المستوي من القلب، لأنه ما في أحد قال العكس المستوي قلب. القلب تبديل طرفي الجملة لكن مع إعطاء حكم أحدهما للآخر. كيف؟ جيدا. مثلا الآن ماذا تقول أنت؟ أدخلت إصبعي في الخاتم، صحيح؟ أدخلت إصبعي في الخاتم، فتأتي وتقلب تقول أدخلت خاتمي في الإصبع. هذا قلب، بدلنا طرفي القضية الخاتم والإصبع، وأعطينا ما حقه أن يثبت للإصبع اللي هو الإدخال، أعطيناه علما للخاتم. هذا بدلنا طرفي القضية وأعطينا الحكم الثابت لأحدهما، أعطيناه لمن للآخر. واضح هذا الشيء؟ مثلا عرضت الحوض على الناقة. نحن نعرف أن عقلان العرض يقتضي أن يكون المعروض عليه له شعور بحيث يقبل أو يحجم. المعروض عليه ينبغي أن يكون له شعور بحيث يقبل العرض أو يرد العرض. فهنا ينبغي أن نقول عرضت الحوض على الناقة، فالناقة لها أن تقبل ولها أن لا تقبل. فنأتي ونعكس ونقول عرضت الناقة على الحوض، يصبح المعروض عليه ماذا؟ الحوض. الحوض لا يستطيع أن لا يقبل أو أن يقبل. هذا نسميه ماذا؟ قلب. القلب عبارة عن تبديل الطرفين مع إعطاء الحكم الثابت لأحدهما للآخر. هذا نسميه ماذا؟ قلب. السكاكي قال جميع مصادق القلب ومفردات القلب مقبولة وتحسن من البليغ. ما هي النكتة في القلب؟ يقول النكتة في القلب أن هذا التبديل للطرفين، عندما تبدل الطرفين يعطي الكلام حسنا وملاحة. ليش يعطي الكلام حسنا وملاحة؟ لأنك بعد أن تقلب الطرفين يحتاج السامع إلى أن يتأمل في هذا الكلام، فيصبح الكلام مثله مثل الأحاجي والألغاز. كيف الأحاجي والألغاز تستملحها النفس، فكذلك الكلام يصبح ماذا؟ مستملح، ويصبح لطيفا، وهذا مما يقصده الإنسان البليغ. واضح المطلب؟ هذه هي النكتة في القلب. إذن السكاكي قال: كل مصداق من مصادق القلب يحسن من البليغ، لوجود هذه النكتة العامة. جماعة من علماء البلاغة قالوا: القلب لا يحسن من البليغ مطلقا. شو هذا الاستلاح؟ هذا ذات الغرض. الغرض من الكلام هو التفهيم، والتفهيم وماذا؟ والتفهم. هذا هو الغرض من الكلام. أنت عندما تقلب طرفي القضية يضر بهذا الغرض. فإذا القلب مطلقا، القلب مطلقا ممنوع. هذا هو القول الثالث. القول الثالث هو التفصيل، قول الخطيب القزويني. شوف ماذا يفصل الخطيب. يقول: هذه النكتة العامة التي ذكرها السكاكي، الاستملاح، هذه ليست نكتة معتد بها بحيث يعتمد عليها ماذا؟ البليغ. فلذا يجب علينا أن نقول هكذا: أنه إذا كان في المصداق، في مصداق القلب، نكتة إضافية زائدة على الاستملاح فنقبل القلب، وإذا في مصداق من مصادق لا يوجد نكتة إضافية، فقط الاستملاح. أي هو النكتة الإضافية؟ لابد أن يكون يقصدها المتكلم. إذا كان يوجد نكتة إضافية يقصدها المتكلم فالقلب يصدر من البليغ. إذا ما في نكتة، فقط الاستملاح، هذه نكتة ضعيفة، فالقلب لا ينبغي أن يصدر من البليغ. كمثال على ذلك، نمثل على ذلك بمثال. الشاعر رؤبة بن العجاج، رؤبة بن العجاج من الشعراء، صحيح، هو من ليس من الشعراء ماذا؟ الذين كانوا يعيشون في الجاهلية، لكن عنده تعمق في مفردات اللغة العربية عجيب. لذا في النحو إذا تقرؤون في البلاغة أكثر الشواذ وارد عن رؤبة بن العجاج أو عن والده. تفهمنا؟ المهم، فيقول رؤبة في هذا البيت: ومهمه مغبرة أرجاؤه، كأن لون أرضه سماؤه. أولا نشرح البيت. واو هنا ماذا تسمى هذه الواو؟ واو ربة. فمهمه مجرورة بحرف جر ماذا؟ محذوف. ومهمه، ما المراد بالمهمه؟ ومهمه يعني المفازة، تفسير بالأصعب. ما المراد بالمفازة؟ المفازة هي الصحراء القاحلة، يقال لها مفازة. وهذا من عجائب الأمور. شوف العرب يطلقون أسماء الأضداد أحيانا على الأشياء من باب التفاؤل. في الحقيقة الصحراء القاحلة مهلكة لا مفازة. الصحراء القاحلة التي ليس فيها عشب ولا ماء هي مهلكة، لكن تفاؤلا منهم بأن يجد الذي يسير في الصحراء ماء فيفوز به أطلقوا عليها اسم ماذا؟ مفازة. واضح معنى المفازة؟ إذن الصحراء البعيدة التي لا ماء فيها ولا كلاء، التي يهلك فيها الإنسان، فكان الحق، كان الحق أن يقال لها مهلكة من باب التفاؤل أطلقوا عليها اسم ماذا؟ المفازة. إذن مهما بمعنى ماذا؟ مفازة. ومهمه مغبرة أرجاؤه، أنحاء هذا الصحراء القاحلة كلها غبار، أطرافها كلها ماذا؟ غبار. واضح؟ كأن يريد أن يصف هذه الصحراء التي أطرافها مغبرة، كأن لون أرضه سماؤه. طبعا هناك كلمة محذوفة هنا، كأن لون أرضه كلون سمائه. واضح؟ كأن لون أرضه لون سمائه. هنا شبه ماذا بماذا؟ شبه لون الأرض. شبه لون الأرض بلون السماء، مع أن الأصل في الغبار أن يكون من الأرض، يعني السماء إذا غبرت يجب أن نشبهها بماذا؟ بالأرض. فهو حكف شبه لون الأرض بلون السماء. ما هي النكتة الزائدة هنا؟ النكتة الزائدة هي المبالغة. نريد أن يبين الشاعر أنه لشدة الغبار الذي أثير في السماء أصبحت كأن السماء هي منبع الغبار، لشدة الغبار الموجود فيها أصبحت كأنها هي الأصل التي تشبه به الأشياء. واضح؟ وهذا سوف يأتي إن شاء الله في علم البيان، يسمى بالتشبيه التشبيه المقلوب. سوف يأتي في علم البيان ما يسمى بالتشبيه المقلوب، يعني أنت بدل ما تقول وجه هند كالقمر في الجمال ماذا تقول؟ القمر كوجه هند. تقلب. واضح هذا الشيء؟ ما هي النقطة في ذلك؟ المبالغة في بيان أنها لشدة جمالها أصبحت كأنها هي الأصل في الجمال، أصبح القمر يشبه بها. وهذه المبالغة غير موجودة في قولك وجه هند كالقمر. واضح هذا الشيء؟ هنا أيضا هذه النكتة موجودة. فإذا في المورد الذي يكون هناك نكتة إضافية نقبل القلب، وإلا فلا. أما لو لم يوجد نكتة إضافية فلا نقبل القلب. مثل على ذلك بقول الشاعر: فلما أن جرى سمن عليها، يتكلم عن ناقة، يتكلم عن جمل، عن ناقة. فلما أن جرى، جرى بمعنى ظهر، سمن عليها، يقول عندما ظهرت السمانة على هذه الناقة، فلما أن جرى سمن عليها، طبعا جواب لما ما موجود في هذا البيت، فلما أن جرى سمن عليها، هذا السمن الذي جرى والذي ظهر على الناقة كيف شكله، كيف هو؟ كما طينت بالفدن السياعة، كما طينت بالفدن السياعة. تفت معنى هذا الشق الثاني. فلما أن ظهر على الناقة سمن مثل ماذا؟ يقول كما طينت بالفدن السياعة. المراد من السياع الطين والتراب، الطين والتراب الذي يجبل ويطين به الجدار ماذا يسمى؟ سياع. الطين والتراب. الفدن ما معنى؟ القصر، البيت الكبير. يقول هذا السمن في الناقة أصبح مثل ماذا؟ كما طينت بالفدن السياعة. أنت ماذا تطين؟ تطين الطين والتراب بالقصر، أو تطين القصر بالطين والتراب؟ تطين القصر بالطين والتراب. فقال هو وعكس الأمر. واضح هذا الشيء؟ يعني حق الكلام ماذا يقول؟ كما طينت بالسياع الفدن. واضح؟ فعكس الأمر. نقول هنا لا يوجد نكتة، لا يوجد نكتة فيما نحن فيه. ليش لا يوجد نكتة فيما نحن فيه؟ لأن الطين والتبن، الطين والتبن الذي نطين به القصر لا يؤثر تأخيره أو تقديمه، لأن ما في تشبيه هنا حتى نقول للمبالغة. ملتف جيدا. مثلا في البيت السابق كان فيه تشبيه، وسوف نقرأ في المستقبل أنه في التشبيه ماذا يشترط؟ يشترط في التشبيه أن يكون وجه الشبه في المشبه به أقوى من المشبه. فعندما تعكس الأمر كأنك تدعي أن وجه الشبه في المشبه أصبح ماذا؟ أقوى. وهذا نوع من المبالغة. فيما نحن فيه في هذا البيت لا يوجد ماذا؟ تشبيه حتى يكون هناك مبالغة. فلا يوجد نقطة إلا هذا الاستملاح الذي ذكره السكاكي. واضح هذا الشيء؟ إلا أن التفتزاني يقول لقائل أن يقول أنه في هذا البيت فيه مبالغ، فيه مبالغ. لأنه لو قلت هكذا طينت الفدنا بالسياح يرحمكم الله، فإذا هناك قصر وبدأنا نضع عليه طين وتراب، طين تراب وكبر، فبدأنا هناك قصر وبدأنا نضع عليه هذا اللباس هذا الغطاء، هذا واضح جدا أن القصر حجمه يكون أكبر من هذا التبن والطين الذي تضعه عليه من هذه القشرة، هذا ليس فيه مبالغ. أما لو قلت هكذا كما طينت بالفدن السياح، أصبح القصر هو الذي تضعه على الطين، عادة الشيء الذي تضعه على شيء آخر ماذا يكون؟ أقل من الشيء الآخر، فكأن القصر قليل والطين كثير، فالثمن الذي في الناقة بمثابة ماذا؟ بمثابة الطين الذي بحسب هذا الشق الثاني من البيت كان كثيرا، ففيه مبالغ أن هذا الثمن الناقة أصبح إلى حد صار هو الأصل، وصارت الناقة هي الفرع، كأن أصل الناقة هي الثمن، والناقة هي ماذا؟ هي الزائد على هذا الثمن. فهذا المعنى من أين استفدنا؟ من القلب. واضح إشكال التفتزان؟ انتبه جيدا. التفتز أو الشاعر يشبه هذا الثمن الموجود في الناقة بأي شيء؟ بالطين الذي نضعه على القصر. بدل ما يقول كما طينت كما طينت القصر بالتبن أو بالطين، قال كما طينت الطين بالقصر، أليس كذلك؟ خب، هذا يشير إلى أن الشيء الذي يعرض على الشيء هو الذي يكون قليل، فإذن القصر كان قليلا والطين كان كثيرا، فالطين بمثابة السمن في الناقة، فالسمن في الناقة كان كثيرا بحيث هو الأصل، وهذا فيه نوع من المبالغ. واضح هذا الشيء؟ هذا رأي التفتزاني في هذه المسألة. نقرأ القلب، يقول القلب وهو أن يجعل أحد أجزاء الكلام أو أن يجعل أحد أجزاء الكلام مكان الآخر والآخر مكانه، لكن بإعطاء حكم كل واحد منهما للآخر حتى يكون العكس المستوي ليس من مصادق القلب، نحو عرضت الناقة على الحوض مكان عرضت الحوض على الناقة، وأدخلت خاتمي في الإصبع مكان أدخلت إصبعي في الخاتم، أي أظهرته عليها لتشرب، وقابله أي القلب السكاكي مطلقا، وقال إنه يورث الكلام ملاحة ورده غير السكاكي مطلقا. ليش؟ لأنه عكس المطلوب، الغرض من الكلام التفهيم والتفاهم، وهذا يؤثر في الفهم حسن، ونقيض المقصود والحق. برأي الخطيب أنه إن تضمن نكتة اعتبارا لطيفا، يعني نكتة زائدة غير الملاحة التي أورثها نفس القلب، قبل كقوله ومهمه أي مفازة مغبرة أي مملوءة بالغبرة، أرجاؤه أي أطرافه ونواحيه، جمع الرجاء مقصورا حتى لا تشتبه بالرجاء، الرجاء بمعنى الأمل، هذا غير مقصود فيما نحن في الرجاء الممدود ليس له علاقة بما نحن في الأرجاء، جمع رجاء كأن لون أرضه سماؤه على حذف المضاف، يعني كأن لون أرضه لون سمائه أي لونها يعني لون السماء، فالمصراع الأخير من باب القلب، والمعنى كأن لون سمائه لغبرتها لون أرضه، هذا الأصل. والاعتبار اللطيف هو المبالغة في وصف لون السماء بالغبرة حتى كأنه أي لون السماء صار بحيث هو أنه هو الأصل الذي يشبه به لون الأرض، بحيث يشبه به لون الأرض في ذلك أي في الغبرة، مع أن الأرض أصلا فيه، وإلا أي وإن لم يتضمن اعتبارا لطيفا أي زائدا على مجرد حسن الكلام ولطافته رد، لأنه عدول عن مقتضى الظاهر من غير نكتة يعتد بها. إشارة في قوله من غير نكتة يعتد بها إشارة إلى أن الملاحة التي ذكرها السكاكي نكتة غير معتد بها، كقوله فلما أنجرى سمن عليها كما طينت بالفدن أي بالقصر السياع، أي الطين بالتبن، الطين بالتبن هذا التفسير لأي شيء للسياع، والمعنى كما طينت بالفدن أو كما طينت الفدن بالسياع، يقال طينت السطح والبيت، ولقائل أن يقول هذا إشكال المصنف إنه أي القلب في هذا البيت يتضمن من المبالغة في وصف الناقة بالسمن ما لا يتضمنه قوله كما طينت الفدن بالسياع، لإيهامه أن السياع قد بلغ مبلغا من العظم والكثرة إلى أن صار بمنزلة الأصل. والفدن بالنسبة إليه أصبح كالفرع كالسياع بالنسبة إلى الفدن أو الفدن. هذا تمام الكلام في مباحث ماذا؟ أحوال المسند إليه. واضح؟ طبعا في تفسير السياع أو السياع اختلاف بينهم، جماعة قالوا أن السياع بمعنى الطين والتبن، وجماعة قالوا كالزمخشري في أساس البلاغة ذهب إلى أن السياع هي الآلة التي يطين بها، الآية التي يوضع عليها الطين والصراب ويطين بها. ما أدري شو السمع عندنا في لبنان؟ أي لها اسم بس. المهم كيف؟ أي سمك عم اليوم. شو اسمه؟ سمك عم اليوم. بل هذا تمام الكلام في أحوال المسند إليه، ولعله من أطول المباحث في الكتاب. يشرع المصنف في أحوال المسند. إلى الآن كم باب انتهينا؟ إلى الآن انتهينا من بابين، باب إسناد الخبري وباب ماذا؟ المسند إليه. ثم نشرع في الباب الثالث. الباب الثالث أحوال المسند. شوف في عبارة في المسند سوف تمر معنا مرارا، تعال نشرحها من الآن، وهي قوله كما مر. كما مر هذه كثير ما سوف تمر معنا هنا. يعني الآن لذا في مقدمة كتاب دروس في البلاغة أحد الأسباب اللي غيرت الترتيب هو هذا، مسألة التكرار، أن نأخذ من أول الآن. شوف في بحث المسند إليه، أول بحث بحثناه حذف المسند، حذف المسند. هنا الآن سوف نتكلم عن حذف المسند إليه، هنا أيضا سوف نتكلم عن حذف المسند، والنكات واحدة. فلذا في دروس في البلاغة ماذا فعلت؟ جعلت الباب ما هو الحذف والذكر، وذكرت نكات الحذف سواء كانت في المسند، سواء كانت في المسند إليه، سواء كانت في المفعول به، في أي مورد كانت، ما هي نكات الحذف. حتى لا يلزم هذا كل شوي نقول كما مر كما مر كما تقدم. واضح؟ فيبدأ هو في النقطة الأولى، أما تركه، شوف في باب المسند ماذا عبر، أما حذفه هنا ماذا عبر، أما تركه هناك ذكرنا ما هو الوجه في ذلك. لأن لا هذا لما مر للنقطة، أما الوجه في ذلك هناك ذكرنا السبب، قلنا المسند إليه لكونه هو الركن العمدة فيحذف كأنه موجود، بينما هذا يترك بالكلية للإشارة إلى في تفاوت بينهما في الركنية الأساسية. واضح هذا الشيء؟ خب يقول أما تركه فلما مر، وين مر؟ في حذف المسند إليه، يعني للإحتراز عن العبث من ذكره، لتوهم العدول إلى أقوى الدليلين من العقل أو النقل وغير ذلك من النكات، لخوف فوات فرصة ونحو ذلك من النكات التي ذكرت هناك، فلا داعي للإطالة. مثال على ذلك يقول فإني وقيار بها لغريب. الشاهد وين؟ شاهد بحذف مسند، المسند المحذوف أين هو؟ فإني غريب، فإني وقيار بها لغريب. حتى تفهم المحذوف لابد نعرف هذه الجملة. إني خب يا اسم إن صحيح، خب أين خبر إن؟ الآن الآن نأتي خيار اسم فرس. أين خبر إن؟ لغريب. أحسن، فقل من الاسم والخبر مذكور، فإني بها لغريب وقيار أيضا غريب، فخبر قيار محذوف، قيار اسم فرس، خبر قيار ماذا؟ محذوف. لماذا حذف خبر قيار؟ لوجود ما يدل عليه، هو غريب الذي يخبر لي لاسم إن، لوجود ما يدل عليه. يقول أما تركه فلذا مر من حذف المسند إليه كقوله ومن يك أمسى بالمدينة رحله فإني وقيار بها لغريب. الرحل هو المنزل والمأوى، وقيار اسم فرس أو جمل للشاعر، طبعا بعضهم يقول اسم غلام للشاعر، المهم اسم اسم ذات، وهو الشاعر من هو؟ وهو هذا ليس الجمل يعني، وهو يعني الشاعر، وهو ضابئ بن الحارث كذا في الصحاح. ولفظ البيت خبر معناه ماذا؟ التحسر والتوجع، يتحسر ويتوجع على أي شيء من أجل الغربة لأنه غريب. فالمسند إلى قيار محذوف لقصد الاختصار والاحتراز عن العبث بناء على الظاهر. ليش قال بناء على الظاهر؟ شرحنا هناك، لأن ذكر الركن ليس عبثا، وإنما ركن ينبغي أن يذكر في الكلام. نعم بناء على الظاهر ذكره عبث. مع ضيق المقام يقول، شوف أشرنا ذلك في بحث المسند إليه، أنه صرف وجود قرينة لا تجوز الحذف بلاغيا، وإنما لابد من نكتة أخرى. تقول النكتة الأخرى ما هي؟ أن هذا مقام، مقام تحسر، والإنسان في مقام التحسر والتوجع أصلا له مجال أن يطول في الكلام أو يختصر، فالمقام يناسب ماذا؟ الاختصار، بسبب ضيق المقام، بسبب التوجع. وأيضا يمكن أن نقول للمحافظة على الوزن، نكتة أخرى المحافظة على الوزن. ولا يجوز أن يكون قيار عطفا على محل اسم إن. هذا حتى نشرح هذا السطر، راجعوا في بحث إن وأخواتها، في أيضا في قوله تعالى في سورة التوبة، المهم في أوائل أبيات إن وأخواتها، هل يجوز العطف على محل اسم إن أو لا يجوز؟ هناك بحث، راجعوا حتى غدا إن شاء الله نشرح هذا المطلب بالتفصيل.